الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم أجز شيخنا عنا خير الجزاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. كتاب الوصايا هذا كتاب جديد يبتدأه المؤلف رحمه الله، وهو من الكتب المهمة في الفقه، لأنها تتعلق بالتبرع الذي يقع بعد الموت. وتقدم ما يشبه ذلك وهو ما يتعلق بالهبة، ولكن كما مر معنا أن الهبة تختلف عن الوصية من عدة أوجه، وذكرنا ذلك فيما سبق من الدروس. فكتاب الوصايا، الوصايا جمع وصية، والوصية من وصيت الشيء إذا وصلته، تأتي بمعنى الوصل، من وصيت الشيء إذا وصلته، فكأن الموصي يصل تصرفه الذي في حياته بما هو بعد الموت، فيكون أمره هذا متصلا إلى ما بعد موته. ولذلك قالوا أيضا من معاني الوصية أن الوصية بمعنى الأمر، معناها في اللغة الأمر، معناها في اللغة الأمر. ومن ذلك قوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه، وقوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه. فالوصية بمعنى الأمر. وأما في الاصطلاح فالوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت، أو الإذن بالتصرف بعد الموت، أو التبرع بالمال بعد الموت. كل هذه من معاني الوصية، كل هذه من معاني الوصية. نعم. فإذا الوصية كما قلنا لها عدة معاني، فهي مأخوذة من الوصل، من وصيت الشيء إذا وصلته، ومعناها في اللغة الأمر، وفي الاصطلاح الأمر بالتصرف بعد الموت، أو الإذن بالتصرف بعد الموت، أو التبرع بالمال بعد الموت. كل هذه معاني للوصية في الاصطلاح. طيب. نعم. يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس. يسن لمن ترك خيرا، يسن هذا بيان لحكم الوصية، هذا بيان لحكم الوصية. طبعا حكم الوصية عندنا فيما يتعلق بكتابة الوصية ما حكمها، وعندنا مسألة الوصية للأقارب أو الوصية لغير الوارثين، ما الحكم أن يوصي الإنسان بشيء من ماله لغير الورثة، يعني بمعنى التبرع بالمال بعد الموت. لكن كتابة الوصية، كتابة الوصية عندنا مسألتين أو مسألتان. المسألة الأولى مسألة كتابة الوصية، أن يكتب الإنسان وصيته، أن يكتب الإنسان وصيته. ليس هذا هو المقصود، ليس هذا هو المقصود في قوله يسن، هذه مسألة أخرى. المسألة التي معنا والتي عناها المؤلف وهو أن يوصي بشيء من ماله، يعني يتبرع بشيء من ماله لغير الورثة، هذا هو الذي عناه المؤلف بقوله يسن، فلا نخلط بين المسألتين. أما المسألة الأولى وهي مسألة أن يكتب الإنسان وصيته أيا كان المكتوب في الوصية، لأن الوصية التي يكتبها الإنسان ليس بالضرورة أن يكون فيها تبرع بالمال، قد تكون الوصية محتوية على أو مشتملة على مثلا وعظ لأهله وبنيه يوصيهم بتقوى الله ونحو ذلك، وقد تكون الوصية تذكير للورثة بما عليه أو بما له من الحقوق، بما عليه وبما له من الحقوق، هذه من الوصية، واضح؟ وقد يدخل أيضا في الوصية التبرع بشيء من تركته كما سيأتي تقديره الآن، التبرع بشيء من هذه التركة لغير الورثة، لأن الذي للورثة هذا قد قسمه الله، ليس للموصي تدخل وتصرف فيه، قسمه الله عز وجل، إنما أعطاه الشارع الثلث من ماله إذا أراد أن يتبرع به أو بما دونه. فإذا كتابة الوصية التي هي مشتملة كما قلنا على الوعظ والتذكير بالله عز وجل لأهله، أو التذكير والإثبات لما له أو عليه من الحقوق للناس، أو بالتبرع بالمال، كتابة هذه الوصية ما حكمه؟ مسألة خلافية على كل حال، وهي تختلف. هناك من أهل العلم من يقول بأنها واجبة على كل حال، أخذا بحديث ابن عمر رضي الله عنه: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه أو به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. والحديث متفق عليه. فبعض العلماء أخذ من هذا الحديث وجوب كتابة الوصية مطلقا، ولكن القول الأظهر والله أعلم أن الوصية في الأصل مستحبة لهذا الحديث، في الأصل مستحبة لهذا الحديث، لكن إن كان له أو عليه حقوق للناس فهنا تجب الوصية، هنا تجب الوصية، وهذا يفهم من ظاهر الحديث: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يفهم من هذا وإن كان ليس صريحا بأنه إذا كان لك شيء كان يكون لك حقوق على الناس، يعني تطلب فلان وفلان وفلان أموال وليست هناك بينات وتخشى ضياع هذه الحقوق على الورثة أو دخول الورثة مع هؤلاء في خصومات، فهنا تذكر بهذه الأموال التي لك على الناس، وتذكر بالإثباتات التي عندك، تذكر بها الورثة حتى لا يضيع حق الورثة، إلا إذا كنت تريد إيش؟ المسامحة والتبرع بهذه الأموال، فهذا حقك، هذا حق لك. بعض الناس يقول: أنا لا أريد أكتب هذه الديون، ها، وقد أضمرت في نفسي أني سأسامحهم، إذا مت فليس للورثة أن يطالبوهم بها. لكن إذا كنت لم تضمر المسامحة وهي حق للورثة، فيجب عليك أن تكتب الوصية وتذكر بأن فلان له أو لي عنده كذا من المال، وهناك أوراق تثبت ذلك، لأن مجرد الكتابة والوصية ما تغنيك إذا ما في إثباتات، ولا ينتفع بها كثيرا الورثة إذا كان الطرف المطلوب مثلا ينفي ذلك. أما إذا كان الطرف المطلوب يعني يثبت ذلك ويقر بذلك، فنعم هذا يفيد الورثة، فإذا يجب أن تكتبها. أو وهذا الأهم والأخطر، أن يكون للناس عليك حقوق، وقد يكون هؤلاء الناس ليس عندهم إثباتات، وقد استأمنوك لما سلفوك مثلا، أعطوك ديون أو أعطوك بضائع أو أعطوك أشياء مثلا كودائع، ها، فهنا يجب أن تكتب في وصيتك، تقول: هذا المال لفلان، هذا المال لكذا، هذا المال زكاة لفلان، هذا المال وكذا، فلا بد تثبت هذه الحقوق للناس حتى لا تضيع حقوق الناس وتطالب بها يوم القيامة. فهنا في هذه الحالة تجب كتابة الوصية، تجب كتابة الوصية. أما إذا كان الشخص ليس له ولا عليه حقوق للناس، ها، فهنا تكون الوصية كتابتها مستحبة، كتابتها مستحبة، لأنه لا يترتب عليها ضياع حقوق ولا ضياع واجبات، فهنا يستحب للإنسان أن يكتب وصيته ويوصي أهله بتقوى الله ويوصيهم بالبر والإحسان ووصلة الأرحام ونحو ذلك، ثم يعني أيضا يوصي إذا كان يريد أن يتبرع بشيء من ماله يوصي به وهكذا، ولكن هذا ليس واجبا وإنما هو مستحب على القول الأرجح. أما قوله يسن لمن ترك خيرا، فهذا المراد به إذا أراد أن يتبرع بالمال، فالوصية أي التبرع بالمال هذه على المذهب يسن، ولكن لمن ترك خيرا، لمن ترك خيرا، ولمن ترك خيرا هذا أخذه المؤلف أو عبر بالخيرية هنا من قوله تعالى إيش لمن ترك خيرا، الوصية للوالدين والأقربين حقا على المتقين، بالمعروف حقا على المتقين. الخير هنا لمن ترك خيرا أي مالا كثيرا، خيرا مالا كثيرا، يعني هذا المال الكثير كيف يقدر؟ يقدر بالعرف كما هو المذهب، يقدر بالعرف. فالمذهب يرون أن هذه الآية ليست على ظاهرها، أو هذه الآية منسوخة بآيات المواريث، وإلا هناك من أهل العلم من قال بأن الوصية لغير الورثة، الوصية لغير الورثة يرون أنها واجبة لعموم هذه الآية، ولكن المذهب يرون أنها تستحب الوصية يعني التبرع بالمال بعد الموت لمن كان ماله كثيرا، يستحب ذلك لأن هذه الآية قد نسخت بآيات المواريث، وإن كان آيات المواريث فيها ما يدل على الوجوب، فيها ما يدل على الوجوب، لأن الله يقول في من ترك مالا من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، يعني هذه القسمة للإرث من بعد وصية يوصى بها أو دين، فدل على وجوب الوصية، وهذا مذهب وقال به ابن عباس وغيره من أهل العلم. لكن المذهب وهو مذهب جماهير العلماء أو أكثر العلماء على أن الوصية بالمال حتى ولو كان مالك كثير هو مستحب وسنة وليس واجبا عليك. قال لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أي عرفا، كيف نقدر المال الكثير؟ بالعرف. مفهومه أن الفقير أو الذي ماله قليل هذا لا يوصي ولا يستحب في حقه الوصية، بل تكره في حقه الوصية. فالمذهب أن الفقير الذي له ورثة محتاجون يكره في حقه الوصية، فالمذهب أن الفقير الذي له ورثة محتاجون تكره في حقه الوصية. قال أن يوصي بالخمس. الآن بيّن حكم الوصية، ثم بيّن قدر الموصى به. السنة على المذهب أن الموصى به الأفضل أن يكون الخمس وليس الثلث كما يفهم كثير من الناس، إنما الثلث هذا هو أكثر ما يجوز الوصية به، لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الصحيحين لما خشي أن يموت بمرض أصابه وليس له إلا ابنه، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي لها بالنصف، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم وأوصله إلى الثلث، فقال الثلث والثلث كثير، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، عالة أي فقراء يتكففون الناس أي يسألون الناس بأكفهم يطلبون الناس. فالإنسان لا يوصي بالثلث حتى ولو كان ماله كثيرا، هذا ظاهر المذهب أن السنة أن يوصي بالخمس. ما الدليل على هذا؟ الدليل عليه قالوا فعل أبي بكر رضي الله عنه، وهو مروي أيضا عن علي كما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيره. فقال أبو بكر: رضيت بما رضي الله به لنفسه، في قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فأن لله خمسه. فأبو بكر احتج بهذه الآية، وكذا علي روي عنه ذلك رضي الله عنهم أجمعين. فإذن الخمس هو الأفضل. لكن قد يقول قائل: بعض الناس قد يكون عنده يعني أموال كثيرة جدا، والباقي أي الثلثان يغني أهل بيته إغناء عظيما، وهو يريد أن يتبرع لأنه يخشى أن أولاده لا يتبرعون له ولا يتصدقون عنه، وهو يريد أن ينفع نفسه. هذا له وجه، هذا له وجه على كل حال. لكن إذا كان غناه ليس بالفاحش الكثير جدا لكنه من الأغنياء، فنقول إن التبرع بالخمس، وإن كنت تريد نفع نفسك فتبرع في حال حياتك، تبرع في حال حياتك، لك أن تتبرع بأكثر من الثلث، ولا لا؟ لك أن تتبرع حتى بمالك كله، كما مر معنا في مسألة التبرع والهبة. فما دام الإنسان في حال حياته يستطيع أن يتبرع بما يشاء. فأبو بكر تبرع بماله كله، وعمر أتى بنصف ماله، لأن الإنسان ما دام في حال حياته وليس في مرض مخوف فيحق له أن يتصرف في ماله بما شاء. فإن كنت تريد نفع نفسك حقيقة فافعل ذلك في حال حياتك، وهو أفضل كما جاء في الحديث أن التبرع والصدقة في حال القوة والشباب والطمع في الدنيا أفضل من أن يكون تبرعه إذا قربت وفاته فقال لفلان كذا ولفلان كذا، وقد صار لفلان كذا، لأن هذا المال سيفرق غصب عليك شئت أم أبيت. لكن تبرعك وأنت قوي أو وأنت شحيح بالمال، تريد المال، تريد التمتع به، هذا هنا يكون له أثر كبير ويكون له مقام عند الله عز وجل. فلذلك السنة على كل حال هو التبرع بالخمس، الوصية بالخمس، يعني واحد من خمسة وليس واحد من ثلاثة بالثلث. ولكن غاية ما يصل إليه أو ما أجاز لك الشارع فيه هو الثلث كما سيأتي. نعم. ولا تجوز بأكثر من الثلث الأجنبي. قال: ولا تجوز بأكثر من الثلث الأجنبي. لا تجوز يعني لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث. ما الدليل عليه؟ حديث سعد بن أبي قال: الثلث والثلث كثير، يعني أكثر شيء تصل إليه الثلث فهو كثير. فأكثر من الثلث لا حق لك بالتبرع به بعد الموت، لا حق بالتبرع به بعد الموت. لأجنبي، المراد بأجنبي يعني غير وارث، غير وارث. نعم. ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة. نعم. قال: لا يجوز بأكثر من الثلث لأجنبي. مفهومه أن الأجنبي يعني اللي هو غير وارث يجوز التبرع له بعد الموت بالثلث فأقل. طيب هذا لأجنبي اللي هو غير وارث. طيب والوارث؟ قال: ولا لوارث بشيء. الوارث لا وصية له، لا يجوز الوصية له. لماذا؟ لماذا لا وصية له؟ لأن له هو سيرث، هو له الثلثان سيرثهما. ودل على ذلك حديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. وهذا الحديث وآيات المواريث تدل عليه أيضا أن الورثة لا يوصى لهم، إنما يعطون ما قسمه الله لهم بآيات المواريث. والحديث أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنة، وهو حديث صحيح، وحسنه جمع من أهل العلم كالحافظ بن حجر وغيره، وقال الترمذي حسن صحيح. قال: ولا لوارث بشيء، ثم استثنى قال: إلا بإجازة الورثة. أكمل. ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورث لهما بعد الموت فتصح تنفيذا. نعم قال ولا لوارث بشيء إلا يعني لا يجوز أن توصي للأجنبي بأكثر من الثلث. مفهومه أنه يجوز للأجنبي بالثلث فأقل، والوارث لا يجوز له لا بالثلث ولا بأقل من الثلث ولا بأكثر من الثلث، لا يجوز له الوصية بشيء من التركة، لأن الله قد قسم له الإرث. واضح؟ قال إلا بإجازة الورثة لهما، لهما الضمير يعود إلى من؟ الأجنبي والوارث. يعني لو جاء المورث الموصي فأوصى لأجنبي بأكثر من الثلث، فهنا يعطى الثلث، وما زاد عن الثلث لا يعطى إلا بإجازة الورثة. إجازة الورثة يعني الموافقة والإذن بذلك، لأنه حقهم، لأن هذا حق لهم، والميت أو الموصي قد أوصى بشيء لا تصرف له فيه، لا يحق له التصرف فيه. نعم هو مالك، يحق لك التصرف فيه متى؟ حال حياتك قبل الموت، لكن بعد الموت الله قد تولى قسمة مالك، فالثلث للأجنبي والثلثان للورثة، لا يحق لك بأكثر من الثلث. والورثة لو زاد الورثة، لو أوصى لأحد الورثة أيضا لا يصح إلا بإجازة الورثة. لو قال الورثة، لو هو أوصى في وصيته وقال لفلان من أولادي الأرض الفلانية أو السيارة الفلانية أو الدابة الفلانية أو المال الفلاني، فهذه الوصية باطلة لا تصح إلا إذا أجازها الورثة. لو قال الورثة نحن موافقون على ذلك ونريد تنفيذ وصية والدنا، ولو كانت هذه الوصية لوارث أو ولو كانت لهذا الأجنبي بأكثر من الثلث. نعم قال طبعا إلا بإجازة الورثة، هل هو استثناء من عدم الجواز أو من صحة الوصية؟ ظاهر الكلام المؤلف أنه من عدم الجواز، يعني من أنها تجوز، يعني يجوز ذلك، يعني إذا أجاز الورثة، إذا أجاز الورثة أصبحت الوصية جائزة في حق المورث، وإلا في الأصل لا تجوز، يحرم عليه ذلك، يحرم عليه ذلك. وقد يقال إنه يحرم عليه الوصية لكنها لا تصح وصية إلا بإجازة الورثة. طيب قال ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت. لا بد أن تكون إجازة الورثة لهما بعد الموت، لكن لو أجازوا قبل الموت فظاهر كلام المؤلف وهو المذهب أنه لا عبرة بإجازتهم. لماذا؟ لأنه في حال حياة المورث لم يحصل لهم تملك، لا تصرف لهم في المال، ما حصل لهم ملك لهذا المال، فإجازتهم لا قيمة لها، لا اعتبار لها. والمسألة على كل حال محل خلاف بين الفقهاء، هناك من الفقهاء من قال يصح بإطلاق، ومنهم من قال لا يصح بإطلاق، ومنهم من فصل وقال من إذا كان في حال مرضه المخوف فيصح، وإذا كان في غير مرضه المخوف لا يصح. على كل حال المذهب يرون أن إجازة الورثة غير معتبرة إلا متى؟ بعد الموت. فلو كانوا أجازوا ذلك قبل الموت ثم بعد الموت قالوا لا نجيز ذلك، فالمعتبر ما هو؟ الذي يكون بعد الموت، لأنه بعد الموت دخل المال في ملكهم، دخل باختيارهم ولا اضطرارا وإجبارا؟ إجبارا، أصبح في ملكهم، مجرد ما مات مورثهم أصبحوا هم الملاك للمال، فلا تصح إجازتهم إلا بعد ذلك. أما قبل الموت فالمال ليس في ملكهم، فإجازتهم لا عبرة بها، لا اعتبار لها. قال فتصح تنفيذا، تصح تنفيذا، إيش معنى تنفيذا؟ ليس ابتداء، ليس ابتداء كالهبة، فلا تأخذ أحكام الهبة، لأن الهبة لها أحكام، الهبة لها أحكام، فهذه ليست من الهبة. فلو كان أحد الورثة ممنوع من الهبة، ممنوع من الهبة مثلا، ها، فإنه يعني كان يكون مثلا أحد الورثة أيضا في مرضه المخوف، يعني مثلا لنفترض أن إنسان توفي وقد أوصى لوارث أو أوصى بأكثر من الثلث لأجنبي، واضح، وأحد ورثته أحد أبنائه في المستشفى مريض مرضا مخوفا يخشى أن يموت، ها، فلو قلنا إن إجازتهم لما زاد عن الثلث أو للوصية لوارث تعتبر كالهبة، فهذا الذي في مرضه المخوف لا تصح هبته، لا تصح هبته، واضح، فإذن لا تصح إجازته. لكن إذا قلنا إنها ليست هبة وإنما هي تنفيذا وإجازة فهنا تصح ولو كان في مرضه المخوف، وهذه فائدة الخلاف في هذه المسألة، اتضحت الصورة؟ فإذن تصح تنفيذا لا ابتداء هبة، ما يقولون نحن وهبنا ونعتبرها هبة وتأخذ أحكام الهبة ونطبق عليها أحكام الهبة، وإنما نقول هذا تنفيذ، تنفيذ وإجازة، مثل إجازة التصرف الفضولي، مثل إجازة التصرف الفضولي، نعم، يعني إجازة بيعه أو شرائه. وتكره وصية فقير وارثه محتاج. نعم، تكره الفقير طبعا ليس الذي ليس عنده مال كثير عرفا، وليس المقصود بالفقير الذي تحل له الصدقة، وإنما المقصود ليس غنيا، ليس عنده مال يعني يغني الورثة، إنما ماله قليل. تكره وصية فقير وارثه محتاج. عندنا قيدان، القيد الأول أن يكون فقيرا عرفا، أي ليس له مال كثير، ماله قليل جدا، لا يغني ورثته، يؤثر فيه، تؤثر فيه الوصية، تؤثر فيه الوصية. والثاني أن يكون وارثه محتاجا، فهنا في هذه الحالة إيش؟ تكره الوصية. لكن إذا كان فقيرا ووارثه غير محتاج فهل تكره الوصية؟ لا تكره الوصية، وإنما يقال هذه مباحة، تكون الوصية مباحة ولا يقال سنة، لأن المسنون في الوصية متى؟ إذا كان الموصي له خير كثير، يعني غني، سواء كان وارثه محتاجا أو غير محتاج، فالوصية مسنونة في هذه الحالة إذا كان الموصي غنيا. أما إذا كان فقيرا ها ووارثه محتاج فهذا تكره، وإذا كان فقيرا ووارثه غير محتاج غني فهنا لا تكره الوصية، ولكنها أيضا لا تسن، وإنما يقال عنها إيش؟ مباحة، يقال عنها مباحة. والدليل حديث سعد رضي الله عنه: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. نعم. وتجوز بالكل لمن لا وارث له. نعم، لو كان لا وارث له، مات ولا وارث له، فتجوز أن يوصي بجميع ماله، أن يوصي بجميع ماله. لماذا؟ لأن العلة في المنع هو الإضرار بالورثة، وهنا لا وارث له، لا وارث له، وهذا مرويا عن ابن مسعود رضي الله عنه، مرويا عن ابن مسعود رضي الله عنه كما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما، أنه يجوز الإنسان الذي لا وارث له أن يوصي بجميع ماله. نعم. فإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. نعم، فإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. لو أوصى وصايا أكثر من الثلث فهل نعاملها معاملة الهبة؟ تذكرون مرة معنا في مسألة الهبة أنه الأسبق فالأسبق، لكن في الوصية ما يقال الأسبق فالأسبق، كلهم سواء، ومرت معنا هذه المسألة في الفرق بين الوصية والهبة. فلو أوصى لثلاثة أو لأربعة أو لخمسة من الناس من غير الورثة أوصى لهم بوصايا، فلما جمعت تركته حصرت تركته وأحصيت وجدوا أن ما أوصى به أكثر من ثلث التركة، أكثر من ثلث التركة، فهل نقول آخر واحد أوصى له نسقطه والأسبق هو الأحق، أو الأول والأخير كلهم سواء؟ نعم، الأول والأخير كلهم سواء في الوصية، كلهم سواء في الوصية. طيب ما الحل هنا؟ قال فالنقص بالقسط، النقص يكون بالقسط، ننسب هذه الوصية إلى التركة وننظر إلى الزيادة الحاصلة، فننظر كم نسبة الزيادة فننقصها كل بحسب ما ينقص منه. فلو كان مثلا يعني التركة كلها 15,000، واضح، فأوصى 10,000 والثلث كم؟ ثلث 5، فخمسة إلى 10 إلى ما أوصى به، ننسب الثلث إلى ما أوصى به يعادل تقريبا النصف، فنخصم من كل واحد النصف من مما أوصى له به. إذا كان أوصى لك بألف فنعطيك 500، أوصى لهذا 2000 نعطيه 1000، وهكذا كل بحسب بالنسبة، يكون بالقسط يعني بالنسبة. نعم. وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، والعكس بالعكس. نعم، إن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت الوصية، يعني أوصى لوارث لكنه عند الموت أصبح غير وارث، يعني مثل أن يمثل له صاحب الروض وغيره لو أوصى لأخيه لأنه لا ولد له، أوصى لأخيه ليس له ولد من الذكور يحجبه، ولكن عند الموت فصار عند الموت غير وارث، أوصى لوارث أخوه وارث أوصى له وصية، هذه الوصية لو مات وهو لا يزال وارثا تعتبر وصية إيش؟ باطلة غير صحيحة، إلا أن يجيزها الورثة على المذهب، واضح؟ لكنه لما جاء عند الموت ولد لهذا المورث الموصي، ولد له ولد مولود ذكر، فحجب الأخ، حجب، أصبح الأخ إيش؟ غير وارث، فأصبحت الوصية لغير وارث فصحيحة، فقال صحت. والعكس بالعكس، لو أوصى لغير وارث، لغير وارث ثم عند الموت أصبح وارثا، هل تصح الوصية؟ لا تصح أيضا، بالعكس، هنا قال صحت، هناك بالعكس أكون لم تصح. كيف غير وارث؟ لو أوصى لأخيه وكان غير وارث لوجود الذكور من أولاده، واضح؟ أو كان له ولد ذكر، فعند قبل وفاته مات ابنه الحاج الذي يحجب أخوه، واضح؟ تصورتم المسألة، مات الأخ الابن، فأصبح الأخ اللي كان غير وارث أصبح إيش؟ وارثا، فأصبحت الوصية تصح ولا ما تصح؟ ما تصح. فإذا العبرة بماذا؟ العبرة بحال الموصى له عند موت المورث، العبرة بحال الموصى له عند موت المورث، فننظر عند موت المورث هل هو وارث ولا غير وارث، إن كان وارثا ها فلا تصح حتى لو كان سابقا قبل موته غير وارث، وإن كان قبل موته وارثا ثم عند الموت أصبح غير وارث فتصح. واضح الصورة؟ طيب نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.